بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام أبو عبد الله الشريف التيمساني رحمه الله حفظ الله شيخنا وسلمه وعافاه. الفصل الرابع المؤول. اعلم أن المؤول متضح الدلالة في المعنى الذي تؤول فيه لأنه راجح فيه، إلا أن رجحانه لما كان بدليل منفصل كان في اتضاح دلالته ليس كالظاهر، ولما كانت أسباب الظهور ثمانية كانت التأويلات ثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في المؤول. سبق أن المؤلف رحمه الله قسم الألفاظ من حيث المنطوق إلى أربعة أقسام: النص والمجمل والظاهر والمؤول. وعرفنا أن المشهور عند الجمهور هو التقسيم الثلاثي، ولا يذكرون المؤول لأنه داخل في التقسيم السابق. ولكن المؤلف رحمه الله اختار أن يكون المؤول قسما رابعا مستقلا، وذكر في بداية هذا الفصل أن المؤول متضح الدلالة، يعني أن المؤول أدخلناه في هذا التقسيم لأنه واضح الدلالة، بمعنى أنه يدل على المعنى المؤول فيه، أي الذي تؤول فيه، هو بالنسبة لهذا متضح الدلالة. ولكنه أفاد بأن هذا الاتضاح في الدلالة ليس كالظاهر، بل الظاهر أقوى، لأن وضوح الدلالة في المؤول إنما هو بسبب الدليل المنفصل وليس بسبب اللفظ ذاته، فاللفظ ذاته لا يدل على المعنى المؤول، بل هو مرجوح باعتبار اللفظ نفسه. ولكن لما جاء الدليل المنفصل الذي دل على المعنى المؤول إليه صار راجحا بهذا الاعتبار. فالمعنى المؤول إذن هو واضح الدلالة، لكن يقول وضوحه ليس كوضوح الظاهر، لأن النص الظاهر إنما هو واضح الدلالة بذاته، وأما المؤول فهو واضح الدلالة باعتبار الدليل المنفصل. ثم ذكر بعد ذلك أن أسباب الظهور لما كانت ثمانية كما سبق الحديث عنها، ناسب أن يجعل أنواع التأويلات ثمانية أيضا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن العلاقة بين الظاهر والمؤول علاقة التضاد والمضادة، فلما كانت العلاقة هي المضادة يقول كان من المناسب أن تكون أنواع التأويلات ثمانية كما أن أسباب الظهور ثمانية. نعم. التأويل الأول: حمل اللفظ على مجازه لا على حقيقته. وقد قدمنا أن الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية، وفي مقابلة كل حقيقة المجاز. أما المجاز اللغوي فمثاله احتجاج أصحابنا على أن من وجد سلعته عند المفلس فهو أولى بها من سائر الغرماء، بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. فتقول الحنفية: صاحب المتاع هو حقيقة في من المتاع بيده وهو المفلس، ومجاز في من كانت بيده، لأن إطلاق اللفظ المشتق بعد ذهاب المعنى المشتق منه مجاز، ولذلك لم يطرد: ألا ترى أن من كان كافرا ثم أسلم فإنه لا يسمى كافرا فدل على أن إطلاق اللفظ باعتبار الماضي مجاز. والجواب عند أصحابنا أن الدليل دل على تعين المجاز. ألا ترى أنه لو أريد به المفلس لم يكن لاشتراط التفليس معنى؟ ألا ترى أنه لو أريد به المفلس لم يكن لاشتراط التفليس معنى؟ ولقال فهو أحق بمتاعه. فلما أتى في الحديث بالظاهر دون المضمر دل أنه أراد به غير ما يراد بالمضمر. وأما المجاز الشرعي فمثاله. طيب، هذا التأويل الأول، يعني النوع الأول من أنواع التأويل أو الصورة الأولى من صور المؤول، وهو أن يحمل اللفظ على مجازه دون الحقيقة. فهذا ضرب من التأويل. لماذا؟ لأن الأصل أن يحمل اللفظ على حقيقته، والظاهر من الكلام هو المعنى الحقيقي المتبادر إلى الذهن. فإذا حمل على المجاز فهذا يعتبر تأويلا، لا يقبل إلا بدليل، لا يقبل إلا بدليل الراجح كما سيأتي إن شاء الله. ثم ذكر أن المجاز الذي يحمل عليه اللفظ إما أن يكون مجازا شرعيا، وإما أن يكون مجازا لغويا، وإما أن يكون مجازا عرفيا بحسب أقسام الحقيقة التي عرفناها سابقا. الحقيقة تنقسم إلى حقيقة شرعية ويقابلها المجاز الشرعي، وحقيقة لغوية ويقابلها المجاز اللغوي، وحقيقة عرفية ويقابلها المجاز العرفي. فأحيانا يحمل اللفظ على المجاز اللغوي الذي يقابل الحقيقة اللغوية، وهذا هو الأصل. إذا أطلق الحقيقة أو أطلق المجاز فإنما ينصرف إلى اللغوي. فحمل اللفظ على المجاز اللغوي هذا ضرب من التأويل، ويدخل في المؤول إذا كان الدليل الدال عليه راجحا. إذا دل عليه دليل راجح فيدخل في قسم المؤول ويكون مقبولا. مثل لهذا باستدلال جمهور الفقهاء على أن الرجل إذا حكم عليه بالإفلاس ثم وجدنا عنده متاعا لغيره بعينه لم يتغير هذا المتاع، وجدنا سيارته مثلا بعينها التي باعها له أو أقرضها إياه، فجمهور الفقهاء يقولون بأن صاحب المتاع الذي وجدناه كما هو أحق بهذه السلعة من سائر الغرماء، فنأخذ هذه السيارة ونعطيها لصاحب المتاع، ثم ننظر بعد ذلك في أصحاب الحقوق. لكن فقهاء الحنفية خالفوا في هذه المسألة، فقالوا بأن صاحب المتاع هذا أسوة بالغرماء، يعني ليس هو أولى بهذه السلعة من غيره من الغرماء، وإنما الواجب أن تضم هذه السلعة إلى باقي الأموال التي عنده ثم يوزعها القاضي على أصحاب الحقوق بالتساوي، فإن كان من نقص فالنقص على الجميع. فهذا مذهب الحنفية في هذه المسألة. فأجابوا عن هذا الاستدلال الذي استدل به الجمهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. وهذا الحديث ظاهره يدل على مذهب الجمهور، وأن صاحب المتاع ليس أسوة بالغرماء بل هو أولى بهذه السلعة. فناقش الحنفية هذا الاستدلال فقالوا: أنتم في هذا الاستدلال صرفتم اللفظ عن حقيقته اللغوية إلى المجاز اللغوي، وهذا خلاف الأصل. كيف هذا؟ قالوا: لأن قوله صاحب المتاع هذا اللفظ من حيث الحقيقة إنما يتبادر إلى الذهن المفلس نفسه أو المفلس، يعني الذي حكمنا عليه بالتفليس أو بالإفلاس. فصاحب المتاع إنما ينصرف حقيقة إلى هذا الشخص المفلس الذي اشترى هذه السلعة أو اقترضها وقبضها، فهي في يده. إذا قلنا صاحب المتاع فالدلالة الحقيقية لهذه الكلمة هو المفلس وليس البائع الأول أو المقرض الأول أو الذي كان مالكا لهذه السلعة أولا. فأنتم حملتم اللفظ صاحب المتاع على البائع الأول، وإطلاق اللفظ باعتبار الماضي هذا ضرب من المجاز وليس من باب الحقيقة، بدليل يقول ولذلك لم يطرد، بدليل عدم الاضطراد، لأن من علامات الحقيقة الاضطراد، وعلامات المجاز عدم الاضطراد وعدم النفي والاضطراد كما قال في المراقي. فالاضطراد من علامات الحقيقة وعدم الاضطراد من علامات المجاز، وهذا غير مضطرد، لأنه لا يجوز أن تسمي المسلم كافرا باعتبار ما كان منه في الجاهلية أو ما كان منه سابقا، فلا يجوز أن يسمى كافرا باعتبار ما مضى. وإن كان مثلا تسمي الرجل يتيما باعتبار ما سبق، وآتوا اليتامى أموالهم، يعني الذين كانوا يتامى باعتبار الماضي، لكن لا يطرد هذا المجاز، لأنه لا يجوز أن يعبر عن كل شيء باعتبار الماضي، كما في المسألة التي أشار إليها، وهي أن الرجل إذا كان مسلما إذا أسلم بعد كفره فلا يسمى كافرا باعتبار الماضي. فعدم الاضطراد دليل على أنه مجاز وليس حقيقة، وهذا يخالف الأصل، فأنتم وقعتم في هذا التأويل وهو صرف اللفظ عن حقيقته اللغوية إلى المجاز اللغوي. فأجاب الجمهور بأننا نسلم هذا الكلام، وأن اللفظ أو المعنى الحقيقي لكلمة صاحب المتاع هو المفلس، لكن هذا المعنى المرجوح باعتبار الظاهر صار راجحا باعتبار الدليل والقرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فصاحب المتاع أحق بمتاعه. لو كان المراد به المفلس لقال: أيما رجل أفلس فهو أحق بمتاعه، ما يترك الضمير ويأتي بالظاهر، لكن لما عدل عن الضمير وأتى بالظاهر وقال فصاحب المتاع، فهذه قرينة على أن المراد لصاحب المتاع هو صاحبه قبل البيع، صاحبه قبل البيع وليس بعد البيع. فالعدول عن الضمير إلى الظاهر قرينة على هذا. ثم من ناحية المعنى لا فائدة إذا حملناه على صاحب المتاع، لأنه لا إشكال أن يعني أن كل مالك لمتاع هو أحق بمتاعه إذا كان بيده، فإذا يعني حمل هذا يسقط معنى الحديث ويفرغه من المعنى الجديد. فقالوا هذه قرينة تجعل هذا المعنى الذي كان مرجوحا باعتبار اللفظ صار راجحا باعتبار الدليل والقرين، وهذا هو المؤول. فنحن هنا صرفنا اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المجاز اللغوي، ولكن بدليل راجح، وهذا نوع من أنواع المؤول كما ذكر المؤلف. نعم. وأما المجاز الشرعي فمثاله احتجاج الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا على أن الزنا يوجب حرمة المساهرة بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فإن المراد به: ولا تطأوا من زنى بها الأب، ومن زنى بها الأب فهي موطوءة له، فوجب أن يحرم وطؤها على الابن. فيقول الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا: إنما المراد به العقد، لأن النكاح حقيقة شرعية فيه ومجاز شرعي في الوطأ. والجواب عند الأولين أن الوطأ يتعين أن يكون هو المراد في الآية لقوله تعالى: إلا ما قد سلف، وذلك أن العرب كانت في الجاهلية تخلف الآباء في نسائهم، وإنما كانوا يخلفونهم في الوطء لا في العقد، لأنهم لم يكونوا يجددون عليهن عقدا، بل كانوا يأخذونهن بالإرث. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وأيضا فقد قال تعالى: إنه كان فاحشة، والفاحشة الوطء لا العقد. هذه أيضا من الصور الداخلة في هذا النوع الأول، وهو صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. والنوع الأول هو في المجاز اللغوي، وهذا النوع في المجاز الشرعي، بمعنى أن يصرف اللفظ عن حقيقته الشرعية إلى المجاز الشرعي. فهذا ضرب من ضروب التأويل يحتاج إلى دليل راجح. ومثل له باحتجاج الحنفية على تحريم المصاهرة بسبب الزنا، بمعنى أن الزنا إذا وقع فإنه يحرم على هذا الرجل نكاح أم هذه المرأة وبنتها. واستدلوا على هذا بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وفسروا النكاح هنا في هذه الآية بالوطء، يعني لا تطأوا ما وطئ آباؤكم. فحملوا النكاح في هذه الآية على معنى الوطء، فاعترض الجمهور على هذا بأن هذا من باب صرف اللفظ عن حقيقته الشرعية إلى المجاز الشرعي، فإن النكاح حقيقة شرعية في العقد، فحمله على الوطء حمل على المجاز الشرعي ولا يصح إلا بدليل. فإما أن تأتوا بالدليل أو يكون هذا من باب التأويل الفاسد. فقالوا: عندنا القرينة الدالة على هذا المعنى، وهو قوله تعالى: إلا ما قد سلف. والمعنى إلا ما قد سلف في الجاهلية. قالوا: والذي كان في الجاهلية إنما هو الوطء وليس العقد، فكان كان الأبناء يخلفون آباءهم في وطء الزوجات دون عقد، وكان يرثها كما يرث المال. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فكان الابن يرث زوجة أبيه ويطأها بهذا الإرث ولا يجدد لها عقدا. فقالوا: قولوا إلا من قد سلف، هذه قرينة على أن المراد بالنكاح هنا هو الوطء وليس العقد، فصار هذا المعنى الذي كان مرجوحا باعتبار اللفظ صار راجحا باعتبار القرينة. وأما المجاز العرفي مثال احتجاج المالكية على أن الظهار يلزم السيد في أمته بقوله تعالى: والذين يظهرون من نسائهم الآية والأمة من نسائنا. فتقول الشافعية والحنفية: هذا اللفظ مخصوص في العرف للزوجات، ولذلك قال تعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والمراد بنساء المؤمنين الحرائر بالاتفاق. وأيضا فإن امرأة فلان مخصوصة في العرف بزوجته، ولا يتناول في العرف أمته، ونساء المؤمنين دال على مدلول جمع المرأة وإن كان من غير لفظه، ونساء المؤمنين دال على مدلول جمع المرأة وإن كان من غير لفظه، ولذلك استغني به عن جمع المرأة. والجواب عند المالكية أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية، فكان مخصوصا بالزوجات، فلما نسخ ورجع إلى تحريم الاستمتاع، وكان الاستمتاع عاما في الزوجات والإماء، قبلت الأمة التحريم بالظهار كما تقبله الزوجة، ولذلك كان التحريم في الحرائر والإماء عاما في الحرائر والإماء. طيب، هذا النوع الثالث وهو صرف اللفظ عن حقيقته العرفية إلى المجاز العرفي، هذا أيضا نوع من أنواع التأويل الذي يحتاج إلى دليل راجح. ومثل له باحتجاج المالكية بقوله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون أو يظهرون من نسائهم. فقالوا هذه الآية من نسائهم صيغة عموم، لأن الاسم إذا أضيف إلى الضمير المعرفة فإنه من صيغ العموم. فقوله من نسائهم قالوا هذا عام، فتدخل فيه الأمة، وبالتالي يقع ظهار السيد من أمته. يعني لو ظاهر السيد من أمته فالظهار عندهم يعني واقع ولازم، وإذا أراد العود فتلزمه الكفارة. والدليل على هذا قالوا العموم في الآية الكريمة من نسائهم. والنساء جمع امرأة، وهذه امرأة. فاعترض الجمهور وهم المخالفون في هذه المسألة، الذين قالوا بأن الظهار لا يقع من السيد في حق أمته، وإنما هو خاص بالزوجات. فاعترضوا على هذا بأن لفظ الزوجات أو النساء كما في الآية من نسائهم، هذا اللفظ في العرف إنما يراد به الزوجة أو الزوج، يعني بالتاء وترك التاء، يعني كلاهما يعني لغتان صحيحتان، يقال زوجتي وزوجي، وإن كان الأفصح من حيث اللغة بدون الهاء، وبه جاء القرآن: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. هذه هي اللغة الفصحى، ولكن يجوز على لغة أن يقال زوجة. وإن كان الأصمعي رحمه الله أنكر هذه اللغة ولحنها، يعني جعلها من باب اللحن، ولكن جمهور أهل اللغة على أن هذه لغة عربية صحيحة، وقد نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. لما مر رجل من الأنصار وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع صفية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداه بعد ذلك وقال: إنها زوجتي صفية، كما في صحيح مسلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا وفي الآخرة؟ فقال: زوجتي. وهذا حتى في شعر العرب، الفرزدق بيته المشهور: وإن الذي يسعى ليفسد وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. استبيلها يعني يأخذ بولها بيده. فهي لغة صحيحة وفصيحة، ولكن اللغة الأفصح التي جاء بها القرآن هي حذف التاء أو الهاء. فالخلاصة قالوا بأن العرف في هذه اللفظة إطلاق هذه اللفظة على الزوجات وليس على الإماء، فأنتم صرفتم اللفظ من حقيقته العرفية إلى المجاز العرفي، وهذا على خلاف الأصل. فأجاب المالكي عن هذا بأن هذا الصرف من الحقيقة العرفية إلى المجاز العرفي استند على قرينة، استند على قرينة حالية، وهي أن الظهار كان عند أهل الجاهلية بمنزلة الطلاق، كان بمنزلة الطلاق، وبالتالي كان يقع على الحرة وليس على الأمة، لأنها لا تطلق، هي بملك اليمين. فقالوا: جاء الشرع فألغى هذا الاعتقاد الذي كان عند أهل الجاهلية، واعتبر الظهار من باب تحريم الاستمتاع بما أحل الله، ولم يعتبره من باب الطلاق. قالوا: فلما كان كذلك إذن بطل اختصاصه بالحرائر وصار عاما في الحرائر والإماء، لأن الاستمتاع ليس خاصا بي، ليس خاصا بالزوجة الحرة، وإنما يشمل الأمة أيضا. فقالوا هذه قرينة على حمل هذا اللفظ على المجاز العرفي عندنا. نعم. التأويل الثاني، ولذلك كان التحريم عاما في الحرائر والإماء. التأويل الثاني الاشتراك، وهذا في الحقيقة ليس بتأويل، لأن الاشتراك أقرب إلى الإجمال، لكن إذا أثبت المستدل أن اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين اللذين يحتملهما اللفظ، فله بعد ذلك أن يرجح أحد المحتملين لأدنى مرجح ويكفيه ذلك. فأما إذا كان اللفظ مجازا في مراد المستدل فلا بد من بيان مرجح أقوى من الأصل المقتضي لإرادة الحقيقة، فلذلك يدخل في كلام المستدل وينتفع به. هذا التأويل الثاني، أي النوع الثاني من أنواع التأويل، وهو حمل اللفظ على الاشتراك، حمل اللفظ على الاشتراك. وعرفنا أن الاشتراك هو أن يستعمل اللفظ الواحد في أكثر من معنى، أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، كالعين يطلق على الباصرة وعلى الجارية وعلى الذهب وعلى الجاسوس وغير ذلك. وأفاد في بداية هذه المسألة أن الاشتراك في الأصل هو أقرب إلى الإجمال منه إلى التأويل، يعني هو ليس من باب التأويل في الحقيقة، بل هو أقرب إلى باب المجمل الذي سبق الكلام عنه. لماذا؟ لأن المشترك إذا لم تدل قرينة على المراد فإنه يعامل معاملة المجمل ولا يصح الاستدلال به، فهو أقرب إلى هذا من حمله على التأويل. لكن يقول بأنني ذكرت هذا النوع في المؤول، لأن المستدل إذا أثبت أن هذا اللفظ مشترك وحقيقة في هذه المعاني المتعددة فإنه يكفيه أدنى مرجح لصرفه إلى أحد هذه المعاني المحتملة، يكفيه أدنى مرجح، بخلاف ما لو كان اللفظ حقيقة ثم أراد أن يصرفه إلى المجاز فإنه يحتاج إلى مرجح قوي، ولا يكتفى بأدنى مرجح، لأنه في الأول لم يخرج عن الحقيقة، هو خرج من معنى حقيقي إلى معنى حقيقي آخر، بينما هنا لا، ترك الحقيقة وانتقل إلى المجاز، وهذا يحتاج إلى دليل أقوى، ولا يكفي أدنى المرجحات في هذا. وفي الواقع يمكن أن نعتبر يعني هذا ضربا من التأويل، باعتبار أن الأصل في الألفاظ الانفراد وليس الاشتراك، بمعنى أن الأصل في الألفاظ أنها مستعملة في معان مستقلة وليست مشترك، الاشتراك على خلاف الأصل. فإذا حمل المستدل الكلام على الاشتراك وهو قد أخرجه عن أصله الظاهر وهو الانفراد إلى ما يخالفه، فيمكن أن يعني يربط بالتأويل بهذا المعنى، بأنه في الحقيقة صرف لللفظ عن الأصل وهو الانفراد إلى ما ليس بأصل وهو الاشتراك. نعم. ومثاله احتجاج أصحابنا على العدة بالأطهار لا بالحيض بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء مشترك بين الطهر والحيض لغة، لكن الأولى حمل الآية على الأطهار لأنها محل الطلاق، فينبغي أن يحصل التربص المأمور به منهن عقب الطلاق بدارا منهن إلى المأمور به، لا سيما وقد علق سبحانه التربص على الوصف المشتق وهو قوله والمطلقات، فكان مشعرا بكون الطلاق علة التربص، فإذا حملت الآية على الطهر اتصل المعلول بعلته، وإذا حملت على الحيض لم يتصل المعلول بعلته بل يتراخى عنها، واتصال المعلول بعلته أولى. هذا مثال لما ذكره من التأويل بالاشتراك، وهو احتجاج المالكية والشافعية على أن المراد بالقروء هو الأطهار، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فهم يقولون القروء هنا بمعنى الأطهار. طيب ما هو الدليل على هذا؟ قالوا الدليل على هذا مع أن القراء مشترك بين الحيض والطهر، لكنهم يرون أن هناك مرجح، أن هناك مرجحا يرجح حمله على الأطهار. وقد ذكر فيما سبق جملة من المرجحات اللفظية واللغوية، ولكن هنا اكتفى بأدنى المرجحات، يعني المرجحات الاجتهادية المعنوية، وهي المرجحات التي ترتبط بالاشتقاقات اللفظية ونحو ذلك. فقالوا بأن الذي يرجح حمله على الأطهار أن الطهر هو محل الطلاق، بمعنى أن الطلاق لا يجوز شرعا إلا في حال الطهر، ولا يجوز إيقاعه في حال الحيض. طيب إذا وقع الطلاق في حال الطهر، فالذي يعقب إيقاع الطلاق في الطهر هو القرء بمعنى الطهر، بمعنى أن الاعتداد بالطهر هو المتصل بالعلة وهي الطلاق. فحمله على الأطهار هو من باب اتصال العلة بالمعلول، لأن العلة هي الطلاق والمعلول العدة، فبمجرد إيقاع الطلاق في الطهر تبدأ العدة وتدخل المطلقة في عدتها، لأن هذا الطهر الذي طلقت فيه يحتسب من الطلاق، فهي تدخل في العدة بمجرد وقوع الطلاق، بخلاف ما لو قلنا بأن القروء هي الأطهار هي الحيض، فإنها لا تدخل في العدة إلا بعد انفصال، بمعنى أن تنتهي فترة الطهر التي وقع فيها الطلاق، ثم أول حيضة تأتيها ستبدأ العدة بهذا الحيض عند ذلك. فحمل القروء على الحيض يلزم منه انفصال العلة عن المعلول، بمعنى انفصال العدة عن الطلاق، فالطلاق يقع في حال الطهر، ولكن لا تبدأ العدة إلا عند مجيء الطهر بعد ذلك، وربما يكون هناك فاصل كبير 15 يوما أو نحو ذلك. بعكس ما لو فسرناه بالأطهار، فإنه يلزم منه اتصال العلة بالمعلول، بمعنى أن المرأة بمجرد إيقاع الطلاق عليها تبدأ في عدتها. نعم. فيقول الحنفية: ما ذكرتم لا يعارض الأصل المقتضي لإرادة الحيض، ولفظ القرء حقيقة في الحيض مجاز في الطهر، وذلك أن القرء أصله في اللغة إما الجمع من قولهم قرأت الماء في الحوض أي جمعته، ومنه سمي القرآن قرآنا، ومنه قول الشاعر هجان اللون لم تقرأ جنينا، وإما الانتقال والتغيير من قولهم قرأ النجم إذا طلع وقرأ إذا غاب. فإن كان القرء مأخوذا من الاجتماع فزمان الحيض أولى به، لأنه زمان للقطرات المجتمعة بخلاف زمان الطهر، لأنه زمان خلو الدم. وإن كان مأخوذا من الانتقال والتغيير فزمان الانتقال من الحالة الأصلية إلى الحالة العارضة أولى به من العكس، وهو الانتقال عن الطهر إلى الحيض للانتقال عن الحيض إلى الطهر. وأيضا فالانتقال إلى الحيض أسبق الانتقالين، فكانت تسميته قرءا أرجح. وإذا كان كذلك فالأولى حمل لفظ القرء على الحيض لا على الطهر. وأما قولكم اتصال التربص بالطلاق أولى، قلنا لا يلزم ذلك، لأنه يقال للرجل وقت الظهيرة تربص 3 ليال، ولا يقال إن ذلك خروج عن ظاهر أو أصل. هذا كلام الحنفية فيما يتعلق بالاحتجاج بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فبعض الحنفية كأبي بكر الجصاص رحمه الله يرى أن لفظ القرء ليس مشتركا بين الحيض والطهر، وإنما هو حقيقة في الحيض ومجاز في الطهر، هو حقيقة في الحيض مجاز في الظهر. وأخذ هذا من جهة ملاحظة المعنى الذي اشتق منه لفظ القرء، فقال لفظ القرء أو القرء بالضم أو الفتح، هذا اللفظ إما أن يكون مأخوذا من معنى الجمع، وإما أن يكون مأخوذا من الانتقال من حالة إلى حالة أخرى. فإذا قلنا وكلاهما معنى يعني لغويا صحيحا، واستشهد على هذا على مجيء القرء بمعنى الجمع بقول العرب قرأت الحوض أو قرأت الماء في الحوض أي جمعته، وكذلك قول عمرو بن كلثوم ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا، هجان اللون لم تقرأ جنينا يعني لم تجمع جنينا في بطنها، يمدحها بهذا لأن الحمل يفسد صحة الأنثى، فهو مدحها بعدم الحمل لم تقرأ جنينا. فلفظ مادة قرأ تأتي بمعنى الجمع في لغة العرب، ومنه القراءة والقرآن وغير ذلك. وإما أن يكون من باب الانتقال من حالة إلى أخرى، كما يقال قرأ النجم إذا غاب أو طلع، يعني انتقل من حالة إلى حالة أخرى. فيقول أبو بكر الجصاص بأن القرء إما أن يكون من هذا أو هذا، واسم الحيض أولى بالقرء من الطهر بالاعتبارين، أما بالأول فلأن الحيض هو وقت اجتماع الدم وخروجه عند المرأة، وأما بالاعتبار الثاني فإن انتقال المعتدة من حال الطهر إلى حال الحيض هو أسبق الانتقالين، يعني لما تطلق في حالة الطهر فأول حالة تنتقل إليها بعد الإيقاع هو الانتقال من الطهر إلى الحيض، والانتقال من الطهر إلى الحيض هو انتقال إلى صفة عارضة، هو من باب الانتقال إلى الصفة العارضة أو إلى الصفة الأصلية كما يقول. فزمان الانتقال من الحالة الأصلية إلى الحالة العارضة أولى من العكس، لأن الحيض حالة عارضة ليست حالة أصلية، الأصل في المرأة الطهر والحيض هي حالة عارضة، فيقول إن الانتقال من الحالة الأصلية إلى الحالة العارضة أولى باسم القرء من الطهر. فلهذه المرجحات يقول بأن القرء هو حقيقة في الحيض ومجاز في الطهر، وما دام كذلك فالأصل أن يحمل على الحقيقة. واعترضوا على استدلال الفريق الآخر بمسألة اتصال العلة بالمعلول، قالوا بأن هذا ليس بلازم، يعني هذا نعم أولى ولكنه ليس بلازم، كما يقال للرجل وقت الظهيرة تربص 3 ليال مع أنه هو في وقت الظهيرة ما جاء الليل إلى الآن، فيصح هذا ولا يلزم اتصال العلة بالمعلول ولكنه أولى وإن لم يلزم. نعم. والجواب عند أصحابنا أن اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في المسألة وهم أهل اللغة دليل على كون اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين لغة، وأما قولكم زمان الحيض أولى باسم القرء لأنه زمان اجتماع الدم فباطل، بل زمان الطهر أولى به لأنه في الحقيقة هو زمان اجتماع الدم في الرحم إلى أن يكثر فيندفع فيخرج، وأما إن أخذ من الانتقال فكذلك لأنها لما طلقت في الطهر اعتدت بانتقالها الأول منه إلى الحيض فهو أسبق الانتقالين وأولاهما، إذ هو انتقال من الحالة الأصلية إلى الحالة العارضة كما ذكرتم، ثم كذلك في الانتقال الثاني من الطهر إلى الحيض، ثم كذلك في الثالث فتحل بدخول الحيضة الثالثة لحصول ثلاثة انتقالات من حالة أصلية إلى حالة عارضة، وإذا تساوى هذان الاحتمالان نقلا واعتبارا كفانا أدنى مرجح، كفانا أدنى مرجح في ترجيح أحد المعنيين وقد بيناه. هذا جواب الجمهور عن استدلال أبي بكر الجصاص، فجوابهم بأننا لا نسلم بأن القرء حقيقة في الحيض مجاز في الطهر، بل هو مشترك بينهما، يعني حقيقة فيهما. والدليل على هذا اختلاف الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم وهم أهل اللغة بعضهم حمله على الأطهار كعائشة وزيد بن ثابت، وبعضهم حمله على الحيض كالخلفاء الراشدين. فلو كان لفظ القروء حقيقة في الحيض لم اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا حملوه على الحيض بدون اختلاف، ولكن لما اختلفوا في هذا ولم ينكر بعضهم على بعض هذا دل على أنه حقيقة فيهما، وما دام أنه حقيقة فيهما فيكفينا أدنى مرجح. أما على قولكم فتحتاجون إلى مرجح أقوى، وهذا الكلام الذي ذكرتموه من الاستدلالات الاجتهادية اللغوية الاشتقاقية ليست كافية لصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، ولكن نحن نقول بأنه حقيقة فيهما، وما دام أنه حقيقة فيهما فيكفينا أدنى مرجح، وقد بيناه فيما سبق. التأويل الثالث الإضمار، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الجنب لا يدخل المسجد بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، والمراد لا تقربوا مواضع الصلاة. فيقول المخالف هذا تقدير فيه الإضمار والأصل عدمه. والجواب عند أصحابنا أنه لما استثنى منه عابري السبيل دل على أن المراد موضع الصلاة لا نفس الصلاة، لا نفس الصلاة لاستحالة العبور في الصلاة نفسها. فإن قيل المراد بعابري سبيل المسافرون قلنا العبور إنما يكون في المسافة القريبة، كما يقال عبرت القنطرة، ولا يقال عبرت ما بين إفريقية وخراسان. هذا النوع الثالث من أنواع التأويل، وهو حمل اللفظ على الإضمار وليس على الاستقلال. وقد سبق أن عرفنا بأن الأصل في الكلام هو الاستقلال والاستكمال، بمعنى أنه كامل لا حذف فيه، فلا يجوز أن يحمل على الحذف والإضمار إلا بقرينة. ومثل لهذا النوع باحتجاج الجمهور على أن الجنب لا يدخل المسجد ولا يمكث فيه بقول الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فقالوا قوله عابري سبيل هذا دليل على أنه لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد، لأن أصل المعنى لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد إلا عابري سبيل، إلا على سبيل العبور بلا توقف. فقالوا هذا دليل على أن المراد بهذا، فالمخالفون كالظاهرية يعترضون على هذا بأن هذا خلاف الأصل، لأنه من باب الإضمار والحذف وهو يخالف الأصل، وبالتالي لا يصح هذا الاستدلال. وقالوا معنى الآية لا تقربوا الصلاة يعني لا تؤدوا الصلاة نفسها، ولا تؤدوها في حالة الجنابة أيضا إلا عابري سبيل، وحملوا عبور السبيل هنا على السفر، فقالوا عابر السبيل هم المسافرون كما جاء عن ابن عباس، يعني إلا إذا كنتم مسافرون ولم تجدوا ماء ولا ترابا فتصلون على حسب حالكم وإن كنتم جنبا بسبب السفر. فأجاب الجمهور عن هذا بأن الآية فيها قرينة على إرادة مواضع الصلاة، لأنه قال إلا عابري سبيل، والعبور هذا إنما يكون في مواضع الصلاة وليس في الصلاة نفسها، العبور لا يتحقق في الصلاة نفسها، فالمراد مواطنها كما قال الله في الآية الأخرى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. الصلوات يعني أماكن الصلاة. وأما قولكم بأن المراد بعابر السبيل المسافرون فالمؤلف اعترض عليه بأن هذا يعني لا يصح لغة، لأن العبور في اللغة إنما يكون في المسافة القريبة وليس في المسافة البعيدة. ومثل له بقوله عبرت القنطرة، كما قالوا الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. ولا يقال في المسافة البعيدة يقول عبرت من إفريقية إلى خراسان، يعني من الغرب إلى الشرق، يعني لا يعبر بالعبور في المسافات البعيدة. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ويستقيم على سبيل الغلبة، يعني نقول بأن الغالب هو هذا. لماذا؟ لأن أصل العبور في اللغة هو المرور بالمكان بدون توقف ولا إقامة فيه، يعني بدون أن يقف ويقيم في هذا المكان، وإلا لا يسمى عبورا هذا. وهذا الوقوف واللبث والإقامة في المكان هذا إنما يعني يوجد في إيش؟ في المسافة البعيدة. أما المسافة القريبة لا يتوقف فيها الإنسان، أما المسافة البعيدة هو مضطر للوقوف، ما يمكن أن يعبر من إفريقية إلى خراسان حتى يمكث في بلد ويستريح، لأنه لا يستطيع هذا. فقوله هذا مستقيم من حيث هذا الاستدلال، وهو أن العبور في اللغة يكون بالمرور على المكان بدون توقف فيه، وهذا المعنى إنما يكون في المسافة القريبة وليس في المسافة البعيدة. لكن أحيانا قد يعبر يعني بالعبور في المسافات البعيدة فيقال عبر البحر، ويكون البحر بعيد الطرفين، ولهذا سموا نجم الثريا نجم الشعرى بالعبور، الشعر العبور يقولون، لأنه يعبر السماء ويعبر المجرة وهي مسافة بعيدة. ولكن يعني ما ذكره المؤلف هو على سبيل الغالب في اللغة، والاستدلال عليه وتصحيحه من حيث عدم التوقف والتريث في المكان واضح. فإذا قولوا إلا عابري سبيل يعني إلا مجتازين بالمسجد دون أن تتوقفوا فيه، فلا بأس للجنب أن يمر بالمسجد على سبيل العبور دون أن يتوقف فيه، لكن لا يجوز له أن يمكث فيه ويبقى فيه ويجلس. نعم. التأويل الرابع الترادف، ومثاله احتجاج أصحابنا على أنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة وإن دبغ، أنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة وإن دبغ، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فيقول المخالف من أصحابنا إنما الإهاب مخصوص بما لم يدبغ كما قال الجوهري، ولأنه لم يوضع للجلد غير المدبوغ اسم يخصه غير الإهاب، فلا يعرف إلا بتقييد الجلد ووصفه، فاستحق اسما موضوعا له للحاجة إلى ذلك. فإن جعلناه مرادفا للجلد لزم منه مخالفة الأصل، وتخلف الوضع عن الحاجة التي هي علته، فكان خصوص الإهاب للجلد غير المدبوغ أولى. والجواب عند الأولين أن الخليل قد نقل أنه للجلد من غير أن يقيده بأنه غير مدبوغ، وهو أعرف باللغة من الجوهري. هذا النوع الثالث من أنواع التأويل، وهو حمل اللفظ على الترادف، وهذا أيضا خلاف الأصل، لأن الأصل في الألفاظ عدم الترادف فيها، فلا يقال بأنها مترادفة إلا بدليل على ذلك. ومثل لهذا باحتجاج الحنابلة وبعض المالكية بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فأخذوا من هذا عموم الحكم، وأن جلد الميتة لا يجوز الانتفاع به حتى بعد الدباغ، فإن الدباغ لا يؤثر في جلد الميتة ولا يكسبه الطهارة. هذا عند الحنابلة وبعض المالكية. فالجمهور اعترضوا على هذا بأن قوله لا تنتفع من الميتة بإهاب لا يدل على أن الجلد المدبوغ لا يطهر، لأن الإهاب كما ذكر الجوهري صاحب الصحاح أن الإهاب هو الجلد إذا لم يدبغ، أما إذا دبغ فلا يسمى إهابا، فلا يسمى إهابا، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهو قبل الدباغ يسمى إهابا ولكن بعد الدباغ لا يسمى إهابا. فهذا الحديث لا يدل على أن جلد الميت لا يطهر بالدباغ. فأجاب الأولون عن هذا بأن الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله نقل أنه للجلد، بمعنى أن لفظ الإهاب مرادف للجلد. فالخلاف كما ترون في هذا الحديث يرجع إلى المعنى اللغوي للإهاب، ما هو، هل هو الجلد مطلقا كما ينقل عن الخليل الفراهيدي، أو هو الجلد غير المدبوغ خاصة كما ذكر الجوهري. فعلى الأول يكون عاما وعلى الثاني لا يكون عاما. وإن قلنا بأنه عام كما ذكر الفراهيدي فإنه عند الجمهور مخصوص بمفهوم الحديث الآخر، ويكون من باب تخصيص العموم بالمفهوم. التأويل الخامس التأكيد، مثال احتجاج أصحابنا على وجوب مسح جميع الرأس بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فإنه تعالى لو قال وامسحوا رؤوسكم لوجد فيه التعميم، فكذلك مع الباء لأن الباء لا تصلح أن تكون مانعة من التعميم، وإلا لما وجب التعميم في مسح الوجه بالتيمم في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، وإذا لم تصلح الباء للمنع من التعميم وجب التعميم. فتقول الشافعية ومن وافقهم لو كان التعميم واجبا لم يكن لذكر الباء معنى، لأن وجودها وعدمها حينئذ سواء، فإن قلتم إنها للتأكيد قلنا التأكيد على خلاف الأصل. والجواب عند أصحابنا أنها للتأكيد لأنه نقل عن العرب زيادتها كثيرا للتأكيد، كقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي إلحادا. وكذلك قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، أي جذع النخلة. وحكى الفراء عن العرب أنها تقول هزه وهز به وأخذ الخطام وأخذ به ومد يده ومد بيده. وتقول العرب جسست صدره بصدر وتقول العرب جسست صدره وبصدره ومسحت رأسه وبرأسه. ولما كانت في مسح التيمم تأكيدا بالاتفاق وجب أن تكون هاهنا كذلك. هذا التأويل الخامس، أي النوع الخامس من أنواع التأويل، وهو أن يحمل اللفظ أو الكلام على التأكيد لا على التأسيس، وهذا خلاف الأصل كما عرفنا سابقا، فإن الأصل في الكلام أن يحمل على إفادة معنى جديد وليس تقرير معنى سبق تقريره قبل ذلك. ومثل لهذا النوع باحتجاج المالكية والإمام أحمد في رواية على أن الواجب مسح جميع الرأس، الواجب في الوضوء مسح جميع الرأس لا بعضه. استدلوا على هذا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فقالوا الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض، يعني وامسحوا رؤوسكم، فيكون الحكم عاما بجميع الرأس وليس بجزء منه. فهذه الآية عامة وليس فيها تخصيص، فاعترض على ذلك بعض الفقهاء كالشافعية والحنفية، وقالوا بأن حمله على التفسير الذي ذكرتموه يسقط هذه الباء ويجعل وجودها وعدمها سواء، وأنها داخلة من باب التأكيد فقط، وهذا خلاف الأصل، لأن الأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد. فحمله على ما ذكرتم يجعل هذا الحرف زائدا لا معنى له. فأجاب الفريق الآخر عن هذا بأن هذا الحمل على التأكيد دفعت إليه القرينة الراجحة، وهي أن هذه الباء جاءت كثيرا في لغة العرب وفي لغة القرآن والسنة لإفادة التوكيد، كما في الآيات التي أشار إليها: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني ومن يرد فيه إلحادا. وكذلك قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة، يعني جذع النخلة. فالباء هنا دخلت للتأكيد. ويرجح هذا أيضا حمله على آية التيمم، فالله تعالى لما قال: فامسحوا بوجوهكم، اتفقنا نحن وإياكم على أن هذا شامل لجميع الوجه، وأن الباء هنا للتأكيد. فهذا أولى من أن يقال بأن الباء هنا للتبعيض. فهذا المعنى وإن كان تأويلا لكن دل عليه الدليل الراجح، فدخل في نوعه المؤول. نأخذ السادس. التأويل السادس: التقديم والتأخير. ومثاله تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، لأن فيه تقديما وتأخيرا. فيقول أصحابنا وغيرهم ممن احتج بهذا الحديث على جواز التكفير قبل الحلف: الأصل عدم التقديم والتأخير وبقاء الترتيب على حاله. والجواب عند الحنفية أن إذا أبقيناه على ترتيبه لزم وجوب تقديم الكفارة على الحنث ولا قائل به، لما في دلالة ثم من الترتيب والأمر للوجوب. هذا النوع الثالث من صور التأويل، وهو أن يحمل الكلام على التقديم والتأخير، وهذا على خلاف الأصل، لأن الأصل في الكلام كما عرفنا هو الترتيب، بمعنى أن المتكلم قدم ما حقه التقديم وأخر ما حقه التأخير، فهذا هو الأصل. فلا يقال الكلام هذا فيه تقديم وتأخير إلا بالدليل الراجح. فالجمهور قالوا بأنه يجوز أن تقدم الكفارة على الحنث في اليمين، يجوز أن تقدم الكفارة على الحنث، استدلالا بحديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أتي بالذي هو خير، فكفر عن يمينك ثم أتي، هكذا جاء في روايات صحيحة. فقالوا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قدم فيه الكفارة على الحنث، فدل على جوازه. الحنفية خالفوا في هذه المسألة وقالوا: لا يجوز أن تقدم الكفارة على الحنث، لأن الحنث هو سبب الكفارة، فكيف يتقدم المسبب على السبب؟ يجب أن يقع السبب أولا ثم يأتي بعد ذلك المسبب لاحقا. فالحنث هو سبب الكفارة، ولهذا لا يصح أن تقدم الكفارة عليه. طيب ما تقولون في هذا الحديث؟ قالوا: هذا من باب التقديم والتأخير، من باب التقديم والتأخير، يعني كأن المعنى ائت الذي هو خير ثم كفر عن يمينك. وأكدوا قولهم بأن هناك روايات أخرى قدم فيها الحنث على الكفارة، فحملوا هذا الحديث على تلك الأحاديث وقالوا: هذه الرواية صار فيها تقديم وتأخير. فالجمهور اعترضوا بأن حمله على التقديم والتأخير يخالف الأصل، وهو ضرب من التأويل، تحتاجون فيه إلى دليل، فما هو دليلكم؟ قالوا: دليلنا أننا لو جعلناه مرتبا للزم عليه لازم فاسد. ما هو؟ قالوا: يلزم عليه أن يكون تقديم الكفارة على الحنث واجبا، لأن الأصل في الأوامر حملها على الوجوب، لأنه قال فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، فأمر هذا فكفر عن يمين، فلو حملناه على الترتيب قالوا يلزم عليه أن يكون واجبا، وأنتم لا تقولون بالوجوب ولا نحن نقول بالوجوب، متفقون على أن هذا ليس على سبيل الوجوب، فيلزم عليه هذا اللازم. لكن يجاب عن هذا من طرف الجمهور بأننا لا نسلم أنه يستلزم أن يكون على سبيل الوجوب، لأن الصوارف عن الوجوب قد وجدت، وقد ذكرنا جملة منها، ولو لم يكن إلا هذا الاتفاق والإجماع الذي استدللتم به هو كاف في صرفه عن أصله وهو الوجوب إلى الجواز والمشروعية. ثم إن قولكم بأن هذا سبب كيف يتقدم، أن هذا مسبب كيف يتقدم على سببه، الجمهور هم يرون بأن الحنث هو شرط وليس سبب، السبب هو اليمين، ولكن الحنث شرط، فقالوا فتقديم الكفارة عليه ليس من باب تقديم المسبب على السبب، وإنما هو من باب تقديم الحكم أو المسبب على الشرط، كما قلنا في الزكاة، في تعجيل الزكاة قالوا السبب هو إيش؟ ملك النصاب، لكن حولان الحول شرط، فيجوز أن يقدم الزكاة قبل حولان الحول ولكن بعد وجود السبب وهو ملك النصاب، فقالوا هذا كذلك، فالسبب هنا إنما هو اليمين، وأما الحنث فهذا شرط في الكفارة، فلو بر بيمينه لا يلزم عليه الكفارة، وهذا يدل على أنه ليس مسببا، لأن السبب يلزم منه وجود المسبب، ما يلزم من وجوده الحكم ويلزم من عدمه العدم كما يقول، وهنا ليس بلازم ما لم يحنث، فدل على أن الحنث ليس مسببا بل هو شرط. اكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.